عرفنا الفرق بين الاسم والوصف. ايه الفرق بين الرحمن والرحمة؟ ها؟ عظيم. سؤال بقى عشان نفهم كلام التلميذ. يقول لي طب استنى يا شيخ، انت قلت في تمييز الاسماء ان لازم نتعرف عليه بعلامات الاسم المعروفه باللغه بالجر والتنوين والندى وال ومسند الاسم تمييز الحرف. يعني الاسم لو فيه الالف واللام يبقى من علامات بدايه اسم الاسماء، مش كده برضه؟ لو دخلت عليا ان ده ها يبقى ايه، مش كده؟ طب الرحمه مش فيها الالف واللام؟ استنوا بقى، الرحمة كلام منطق، الرحمة مش فيها الألف واللام؟ فيها الألف واللام. والرحمن مش فيه الألف واللام؟ ومش دي من علامات الاسم اللغوية باللغة العربية؟ ها؟ وما اللي فرق بينهم ازاي بقى؟ احنا عرفنا الأول كلكم فرقتوا بين الاسم والايه؟ والوصف. اسم عبارة من تسمية بقول ايه؟ ولهذا سمى الله نفسه بايه؟ ها؟ زي الرحمن. وسمى صفاته بايه؟ باسماء. فاحنا نقول الرحمه اسم لغه لوصف اعتقاده. فهمتوها كده؟ اتضحت؟ يبقى الرحمه اسم ايه؟ لغه، لكن هو في حقيقته ايه؟ وصف. فاخ مش قادر يفرق بين الاسم والوصف وبالذر والتنوين والنبي. تم يا شيخ الحياه دخل على الاسم كلها اسماء وما فيش فرق بين الاسماء والصفات. لا ازاي ما فيش فرق من الناحيه اللغويه؟ نعم ماشي، لان ده اسم دخل على الف ولام وده دخل على الف ولام لغه، لكن من ناحيه الاعتقاد لا شتان بين الرحمن وبين الايه؟ الرحمه، بين الغني وبين الغنى، بين الجميل وبين الجمال. ودي معاني دقيقه صعب جدا على غير المتخصصين ان هم ياخدوا بيها. ولذلك احنا بنعرف كتير من اخواننا، يعني الاخ اللي بيرد في كتاب اسمه عمل انتصار للسلف الاخيار، ده لا عارف يفرق بين ايه ولا عارف يفرق بين وقت، وحكايته حكايه صراحه. فهترد عليه وتقول لي ايه ابسط المعاني اللي المفروض لما واحد يكتب في الاسماء الحسنى، والاسماء الكلام فيه مش هين، يعني الكلام في الصفات سهل انما في الاسماء صعب. اصعب الموضوعات في باب الاعتقاد، وده عن معايش شفنا فيها يعني جهد شديد جدا، الى قضيه الاسماء بس. الصفات ممكن واحد يكتب عن معتقد السلف ويكتب كلام الاقاليم سواء كان فهمه او مش فهمه، انما في الاسماء لا. فلما واحد يجي يكتب هو مش عارف حاجه عن الموضوع ومش تخصصه وما درسوش وعاش فيه طول عمره ولا قرا مثل هذا الكلام، هتيجي تبص تلاقي الكلام اللي طالع عنه كلام تعميمات ويعمل مشاكل وخلاص. ولذلك مثل هذا احنا مش محتاجين ان احنا نوجع دماغنا بالرد والتعب، لان ده تضييع وقت على الفاضي. فهنا مثلا يقول لك ولهذا، شوف اللفظ، شوف اختيار اللفظ، ولهذا سمى الله ايه رسول العباره يا اخوانا؟ ولهذا سمى الله نفسه بايه؟ باسماء. وسمى صفاته بايه؟ باسماء. يعني السمع وصف ولا اسم؟ والاسم لغه وصف اعتقاد. عشان كده اللغه دي مش في اعتباراتنا اصلا، احنا بنراعيها في ايه؟ في تمييز الاسم. لكن لما نيجي للوصف معروف ان اي وصف هيبقى اسم من الناحيه اللغويه، فمش محتاج ان اقول ده اسم عشان الخبط الناس. احنا كجماعه متخصصين او طلبه علم هقول لكم يا اخوانا الرحمه اسم من الناحيه اللغويه، لكن هي من الناحيه الاعتقاديه ايه؟ لانها ملازمه للموصوف لا تلتفت عنه. مش الرحمه في جنب والرحمن في جنب، لا. اللي فهم كده انتوا عارفين مين؟ اللي فهم ان الرحمه غير الرحمن. زي سعيد والسعادة، سعيد في جنب والسعادة في جنب، خد بالك ده في شارع وده في شارع. يبقى هم قالوا احنا لو اثبتنا الصفات فيلزم من ذلك تعدد القدماء والآلهة. شفت بقى ازاي؟ عشان كده مين في الصفات؟ قالوا احنا لو اثبتنا الصفات هم فاهمين ان السعادة زي سعيد. السعادة ذات مستقلة عن سعيد، وهذا ليس بالحقيقة، بل السعادة صفة لمين؟ لسعيد. ما فيش سعادة بتمشي بجنب. فهم مفكرين ان اثبات الصفات معناها تعدد الذوات، ان الرحمن غير الرحمة. او ممكن تتفهم عندهم بطريقة تانية، ازاي؟ يقول لك ايه؟ يقول لك عشان يبقى رحمن